أصدرت لجنة التوحيد السلمي للوطن في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 21 من هذا الشهر كتاباً أبيض كشفت فيه الحقائق الإجرامية للسياسة الخائنة باك جونهي تجاه الشمال والحالة الكارثية الناتجة عنها، كما فضحت المؤامرات اليائسة للزمرة المحافظة العميلة الكورية الجنوبية ونيتها الخبيثة لممارسة سياسة المجابهة مع جمهوريتنا بعناد ونقلها إلى السلطة القادمة على حالها. وذكرت أن سياسة السلطة المحافظة تجاه الشمال هي مذهب المجابهة النظامية الشرسة والمذهب الحربي لغزو الشمال والمذهب لاتباع القوى الخارجية، كما نوهت بأن الحالة الكارثية للعلاقات الشمالية الجنوبية والناجمة عن سياسة المجابهة للزمرة المحافظة ومحاولاتها لحفظ سياسة المجابهة تعد تخبطا يائسا للزمرة المحافظة المتبقية المندفعة إلى حافة الجرف من الهلاك.